اذا جينا ادي احنا قاعدين اهو، اذا خرجتم من اذا خرجتم من المسجد فلتركبوا سياراتكم. يبقى معناها ايه؟ اذا خرجتم من المسجد ليركب كل واحد منكم ايه؟ سيارته. يبقى مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احد. لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، جمع وجمع، يعني معناها حل المعنى كده، لا يقتل كل واحد منكم ولده. طيب تعالى بقى، لو ان بقى نكرم بعض، وواحد ما يقتلش ولد ويقتل ولد غيره وغيره يقتل ولد، تمشي؟ لا، اهو هنا الامر للجمع مع الجمع. الامر للجمع مع مين؟ مش معنى لا تقتلوا اولادكم اي النهي ان يقتل كل واحد ولده، نقول له لا، النهي ان يقتل كل الاباء كل الاولاد. يبقى ما ينفعش ان يتعدى منك الي تجاملني وتقتل ابني وانا جاملك واقتل لك ابني. يبقى اذا ما هيش مقابله جمع بايه؟ مش مقابله جمع بجمع. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. ليه؟ ان قتلهم كان خطئا كبيرا. كلمه خطئ زي خطا تماما. يقالوا مثلا خذوا حذركم وخذوا حذركم، يعني حذر وحذر قد بعضها، زي خطئ زي اسم، اسم اسما، اسم اسما. ان قتلهم كلمه الخاء والطاء والهمزه بتدل على عدم موافقه الصواب، على عدم موافقه الصواب. بس مره يكون عدم موافقه الصواب لانك لم تعرف الصواب، ومره لم توافق الصواب لانك عرفت الصواب وتجاوزته. الاستاذ حين يصححه للتلاميذ بيصحح يعمل ايه؟ بيشطب على الغلط ويكتب مين؟ ويكتب الصح. هل هو بيشطب على الغلط ويكتب الصح قبل ان يعطيه القاعده، ولا هو اداله القاعده الاول؟ يبقى هو اعلمه القاعده، ولكن التلميذ في غفله عن القاعده، في غفله عن الايه، نقوم احنا ايه نصوب له. لكن لما نيجي في الامتحان ونساله اسئله احنا بنصوب له الاسئله ونكتب له كده بالاحمر الصواب، ولا بنقول لا، ولا بنحسبها عليه وتنتهي؟ أم قال لك لأني أنا كنت في أيام الدراسة لسه بروضه على القواعد، إنما في آخر السنة خلاص انتهت المسائل وبقت قواعد ملزمة، يبقى إن وافقها ينجح وإن وافقهاش إيه؟ يبقى إيه؟ يسقط. طب قال لك عادة كلمة خطأ وخطوة وخطوات وكل دي معناها الانتقال من الحركة، انتقال بالحركة. بس دائما الشيء الثابت اللي استقر عليه بقى ده الصواب، فإذا انتقلت عن الثابت المستقر عليه يبقى اسمه الايه؟ يبقى ده اسمه الخطأ. وما دام خطأ تبقى منه خطوة، ولا تتبع خطوات مين؟ خطوات الشيطان، لأنه بينقلكم عن شيء ثابت مستقل في شريعة الله وينقلكم ايه؟ وينقلكم عنه. إن قتلهم كان خطأ، ليه؟ أم قال لك لأن الشيء الثابت أنك خليفة في الأرض. وخليفة في الأرض ربنا عملك عشان تعمر الأرض، فما يكونش ربنا مستخلفك في الأرض وانت تقطع انت هذا الاستخلاف. الاستخلاف هتقطعه بالأولاد، تقول أنا بموت البنات بس، هموت مين؟ البنات بس. نقوم نقول له طيب هنسلم جدل أنك تميت البنات فقط وعلى أن هي اللي بتوقد. طب لما تموت البنات، لما يبقى عندك الذكور استحيتهم وعايز بقى يكبروا ويتجوزوا ونجيبوا عشان يجيبوا بنات، تبقى تجيب لهم بنات منين؟ تجيب لهم بنات منين؟ تبقى ما تجيبش، يبقى هتقول الى ايه؟ الى قتل المين؟ الى قتل الاولاد. ان قتلهم كان خطئا كبيرا. ليه؟ الخطأ اولا من كم مرحله؟ المرحله الاولى انك هدمت بنيان الله، ولا يهدم بنيان الله إلا الله، هذه واحدة. الشيء الثاني أنك تعديت على غرائز العطف والحنان، لأنه بعضك، ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد ثاني، بعضك. يبقى عملت إيه ثاني؟ يبقى هذه خطيئة إيه؟ خطيئة أخرى. وعلى فرض إن غيرك يقتل برضو هتمنعه الإيه؟

ليه مشاعن؟ عشان يضبط نسل المجتمع ويضبط طهارة هذا النسل، وكل انسان يبقى يعرف هو ابن مين ورايح فين ومش عارف ايه، فلا يخدش كرامته ولا ده. على الأول احنا ننظر الى الاشياء العجيبة. لو انك جالس ثم قيل لك ان الولد الفلاني الشاب الفلاني يعني بيمر هنا من الشارع كتير ويبص ناحية البلكونة وناحية الشباك، لان عندك انت بنت، ماذا يكون موقفك منه؟ بدك تقطعه ونشفت منه اي بدرة كده ولا بتاع. طب فاذا جاء وطرق عليك الباب وقال لك يا عمي انا اريد ان اتقدم لابنتك لاخطبها، ماذا يكون الموقف؟ تضحك ومرحب وانت اللي تدعي الناس وتعمل فرح وتسقي شربات. ايه الفرق بين الاولانية والتانية؟ ما هي في الاولانية برضو عايز بنتك وبيحبها، وفي التاني قال لك لا بس جاي بمين؟ استحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي خلقها بكلمة الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جدع الحلال ألف الغيرة. الرجل اللي بيغير على بناته كده ومش عارف حد يمر من هنا ولا حد يتكلم ولا حد يشوفه ولا ما، وجسمه يغلي لما يشوف حاجة زي دي، لما يقولوا ده فلان بيتكلم على البنت يقولوا له مرحبا، يتفضل اهلا وسهلا ويجيب الاهل. الله، ايه اللي جارك؟ ايه اللي حصل في دمك؟ قال لك الحلال جدع الحلال وانفى الايه؟ انفى الغير. قال لك هي كلمة بس، صحيح بنقول زوجني بزوجتك، انت لا تدري الذي شرع الكلمة لحل هذا اللقاء بين الذكر والانثى هو العليم بماذا تكون الكلمة في نفس الزوج وفي نفس الزوجة وفي نفس أهل هذا وأهل هذا، ويبقى شرف ويعملوا الزناد ويعملوا الأفراح ويعملوا الله. يبقى لازم الكلمة دي لها ساعة ما يقول زوجني يقول له زوجتك، في كلمة، هي كلمة، كلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله يدل على أن الكلمة دي لها إيه؟ لها عمل في التكوين الذاتي للإنسان. الدم ساكن، الدم مستقبلها من بساط، مش بإيه؟ مش براحة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي. ساعة ما قلنا زوج وزوجتك، انت ذرات البنت وذرات الولد، وهي اللي تقول ده فلان جه خطبني، ويقول لك لأني خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه، ويعملوا لهم الهيصة والايه. ليه؟ أما قال لك لابد أن تكون الذرات دي نفسها الكلمة دي عملت فيها إيه؟ الكلمة دي عملت فيها إيه؟ يعني رطوبة استقبال، بسطة استقبال، ما عملتش غيرة، ما عملتش حمق، ما عملتش نرفزة، ما عملتش هيجان. يبقى لازم الكلمة دي لها إيه؟ لها معنى. اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق أبها أهل البنت وخلق أهل الولد قال إن الكلمة دي تروح عاملة إيه؟ بردا وسلاما على مين؟ على الجميع. ان اخذت بغير هذه الكلمة تبقى الذرات متنافرة ولا مش متنافرة؟ يبقى الذرات متنافرة. والى لقاء اخر ان شاء الله.